تكسيها فتح حبوبك مع حبوب النود. هذا الجزال اللي لا سمعها الناقد ما ينتقد. تعيدها للي دعاني ثم جت يمي ورود. ينصد لها السامع من الشاعر ليا منه قصار. وزاح الاسهال اسمك بالخير وركبها سنود. تملك سلالة الذهب اقدم ولا تحسب لحد. تملك سلالة الذهب اقدم ولا تحسب لحد. اعرض بشعل ما ينافسها من الديدان ذود. على اسمها واللي ينافسها على الجراقع. جت مرعبات الخصم في الميدان واللجنة شهود. يوم اقبلت تقول ضد باطل اللي قاعدة تستعد. وخشومها ما كانها الا سلمة السيفم حدود. ودودها والحيها في غيرها ما تنوجد. وخدودها والحيها في غيرها ما تنوجد. جذر جابك والله ثلاثة امتار وزود. والروس روس بحولي يسهى الجمال المنفرد. الحاكمة في وسطها والعود في عين الحسود. الخصم لا من شافها تمه بشريانه جمال. قلي تبون الفوز قدامه تردع وصمود. جاكم مخيب تلمنافس لو تحيزم واجتهد. جاكم مخيب تلمنافس لو تحيزم واجتهد. سمعها الناقد ما ينتقد. تعيدها للي دعاني ثم جت يمي ورود. ينصد لها السامع من الشاعر ليا منه قصار. وزاح الاسهال اسمك بالخير وركبها سنود. تملك سلالة الذهب اقدم ولا تحسب لحد. تملك سلالة الذهب اقدم ولا تحسب لحد. اعرض بشعل ما ينافسها من الديدان ذود. على اسمها واللي ينافسها على الجراقع. جت مرعبات الخصم يوم اقبلت تقول ضد باطل اللي قاعده تستعد. وخشومها ما كانها الا سلمة السيف محدود. ودودها والحيها في غيرها ما تنوجد. وخدودها والحيها في غيرها ما تنوجد. جذر رجابك والله ثلاثة امتار وزود. والروس روس بحولي يسهى الجمال المنفرد. الحاكمة في وسطها والعود في عين الحسود. الخصم لا من شافها تمه بشريانه جمال. جاكم مخيب تلمنافس لو تحيزم واجتهد. جهل المداح موجع لحد يعود الراس يعود. كل يحس بحسابه ويقدم ليا حان الوعد. جاكم مهيب تلخصم جاكم مفطر تلتفوت. وصل المداح خصمها يما انسحب ولا ابتعد. قلي تعانك هاتقدم والوعد خلف النفوت. المركز الاول لها لو كان زادوا في العدد. المركز الاول لها لو كان زادوا في العدد. اللي يحكمون البلد واللي يصونون البلد.